بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنفسنا فقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 62 بعد 700، ونحن مع البيت 6 بعد 100، وصفحة 90 بعد 1000. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: كذا الصراط، فالعباد مختلف مرورهم، فسالم ومنتلف. لا مانع من أن نعيد القراءة لأنها تتضمن جملة المعاني والقضايا المتعلقة بالصراط الذي هو الطريق من أرض المحشر إلى جنة الله تبارك وتعالى، وهو الطريق الذي ليس له مماثل، هو الطريق المتفرد، حيث إن الجميع كل من يكونون في أرض المحشر سوف يمرون، لكن أيمر الجميع يا ترى أم هناك منتلف؟ قال: لا يمر الجميع، هناك سالم وهناك منتلف. يقول الشيخ: كذا الصراط، فالعباد مختلف مرورهم، فسالم ومنتلف. إذا وقفنا عند كذا يريد أن يرجعنا إلى السمعيات، ولعل الكلام قد كثر فيما يتعلق بعلم التوحيد. علم التوحيد هو العلم الذي استنبط من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هو جهود العلماء الذين أقبلوا على كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يتناولون ما جاء فيهما مما يتعلق بالله تعالى وبالرسل عليهم الصلاة والسلام وبالسمعيات. فهو ليس علم مبتدع كما يروق لبعضهم، مثل الفقه. الفقه علم هو جهود العلماء حيث أقبلوا على كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاستنبطوا أو حددوا أو بينوا أو فصلوا أو أجملوا ما يتعلق بالأحكام الشرعية التي تصوغ السلوك، مثل علم التزكية والتخلية والسير والسلوك إلى الله عز وجل، الذي يمكن أن يطلق عليه، وهذا لا مانع من المصطلح وإن كنا لا نناقش فيه طويلا، لأننا لا نتعبد الله عز وجل بالمصطلح. علم التصوف هو العلم الذي أقبل فيه الربانيون على كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فاستنبطوا ما جاء فيهما مما يتعلق بالسير والسلوك والتزكية والتخلية والبعد من حيث الباطن عن كل ما يشغل عن الله عز وجل إلى آخر ما يتعلق بعلم السلوك. إذا كان علم التوحيد بهذه المثابة، وإذا كان قد استنبط من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فما مجالاته الكبرى؟ له 3 مجالات: الإلهيات، النبويات، السمعيات. الإلهيات: إلهي المفرد، إلهي هذا ما يسمى بالمصدر الصناعي، إله يضم له الياء المشددة فيصبح إلهي، صناعة صناعي، علم علمي، فقه فقهي. الإلهيات تبحث في ما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا، من أي الحيثيات؟ من حيثية ما يجب لله عز وجل، ومن حيث ما يستحيل في حق الله، ومن حيث ما يجوز في حق الله عز وجل. فهذه 3 التي يتناولها علم التوحيد تحت عنوان الإلهيات. والأدلة كلها التي يسوقها العلماء والتي يفصلون فيها كلها من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويضم لها دلالات الكون ذلك أن التوحيد عند أهل السنة والجماعة إنما يقوم على رواسخ، بل على الكون كله، لأن الكون دال على الله، دال على وحدانية الله، دال على كلمات على كمالات الله عز وجل بصورة عامة. يأتي علم التوحيد من جانب يفصل. أما النبويات، النبوي ما يتعلق بالنبوة، يبحث في النبوات فيما يجب للأنبياء وما يستحيل في حق الأنبياء وما يجوز. نأتي للسمعية. كل النصوص من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام المتعلقة بالمغيبات التي بلغنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول بلغنا إياه إذ أذن للرسول صلى الله عليه وسلم، بل أمر عليه الصلاة والسلام أن يبلغنا تلك السمعيات، على معنى أن السمعيات التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له بإعلامنا لها، هذه تبقى بين الله عز وجل وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام مما ينبغي أن يبلغه فقد بلغه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قلنا السمعيات لأن دليلها السمع، العقل لا ينافي على الإطلاق، السمع يرجع إلى كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، مجموعة من الحقائق ينبغي أن تذكرها هنا. كل المواقف في ساحة العرض على الله عز وجل خطيرة، ولكن هناك أخطر هذه المواقف الصراط. لما؟ سأتي بدليل فهمنا منه أن الصراط هو الأخطار، أن الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم، عند الصراط دعاؤهم واحد: اللهم سلم سلم. مع ذلك أن الورطة هناك، وأن الشدة هناك، وأن الكربة هناك، وأن الذي تزلق قدمه مع أول قدم يضعه على الصراط تلف، هذا المنتلف حقيقة. وسنرى الآن العلاقة بين الصراط والصراط أيضا، سنجد أنفسنا بين يدي. نحن في سورة الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم، كل علماء قالوا الصراط هنا منهج الله عز وجل، يعني اهدنا منهجك، اهدنا إلى منهجك، دلنا على منهجك، بين لنا منهجك، خذ بنواصينا في منهجك. ما المنهج؟ ما يتعلق بالتوحيد، ما يتعلق بالعبادات، ما يتعلق بالمعاملات، ما يتعلق بالحلال والحرام، ما يتعلق بالمعاشرات، ما يتعلق بالمواضعات التي تشمل كل جوانب الحياة. لذلك هؤلاء الذين يقصرون الدين على أنه علاقة بين العبد وربه فحسب لا تزيد على ذلك، هؤلاء أقل ما يقال فيهم أنهم قد ضلوا بيقين. وهؤلاء الرد عليهم من أيسر ما يكون، ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لما احتجنا إلى كل هذه السور التي أنزلها الله عز وجل، وما احتجنا إلى آلاف الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وما احتجنا إلى آلاف الأحاديث التي قرر فيها عليه الصلاة والسلام حركة الحياة وكيف تزاغ حركة الحياة. ويمكن أن نجد أنفسنا إذا وجدنا الفرصة لنبين لما اخترنا دين الله عز وجل، ما الذي دفعنا إلى أن نختار دين الله وأن نتنكب الطريق الذي عبده أولئك الذين عبدوا أنفسهم للشهوات وللأهواء. الصلة الآن بين الصراط الذي هو منهج، والصراط هناك الذي هو الطريق، هو جسر مضروب على متن جهنم. هناك طريق حسي، هنا طريق معنوي، هنا مجموعة أحكام بمقدار ما تكونها هنا مستقيما ملتزما متفانيا فيما جاءت به شريعة الله عز وجل، تكون راسخ القدم هناك. أي اهتزاز هنا سيكون اهتزازا هناك، ولذلك اللهم سلم سلم. ثم سيأتي معنا من الأحاديث ما يدل على ما وضع على جنبتي الصراط من الكلاليب والخطاطيف، هذه فيها علامة إلى تلك الشهوات التي كانت تعلق بنفوسنا أو تعلق نفوسنا بها في هذه الدنيا. إذا علقت نفسي بكلاب شهوة هنا أو بخطاف شهوة هنا، هناك سأجد نفسي معلقا بتلك الخطاطيف الحسية. هنا خطاطيف معنوية، هنا خطاطيف حسية. أنت لك أن تتصور الآن ما حال الذي مخطوف كله ظاهرا وباطنا، حتى إن بعضهم يقول أنا أتعهد بألا أبقي إسلاما في البلاد، هكذا بصراحة يقول هذا الكلام. هذا قد بيقول غشيم. أنا أي غشيم؟ هذا بلوى على نفسه طبعا، لأنه أولا لن يستطيع ذلك، أن الإسلام دين الله عز وجل، الإسلام نور الله تبارك وتعالى، وهيهات أن يطفأ نور الله تبارك وتعالى، فعلا هيهات. الآن في علاقة أخرى لها علاقة بحركة حياتنا نحن، ألا ترى معي بأن البدن القوي أحب إلى الله عز وجل من البدن الضعيف؟ القوة الآن الحسية، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال العلم أن يضع الأمور في نصابها، والجسم أن يتمكن من إنفاذ ما قرره، فلا يمنعه مانع من أن ينفذ. الجسم قوة، وأنت خبير بأن الذي يطوف بالبيت العتيق وله همة الشباب غير الذي يزحف زحفا أو يحمل على النقالة، هذا بالاتفاق. بل إن صلاة الذي قد سلم بدنه غير صلاة من يتوجع وأخ، هذا معروف يعني حقيقة. لذلك نسأل الله عز وجل القوة في الأبدان، تلك القوة التي تمكننا من أن نقبل على الله عز وجل بهمة. أنا سقت هذا وأبين العلاقة بينه وبين الصراط. الآن البدن القوي في نظر الطب، إلا إذا كنت مخطئا والتراجع من أيسر ما يكون، قالوا البدن القوي السوي هو الذي كملت عناصره وقامت أعضاؤه في الباطن بوظائفها كاملة. ما المرض؟ خروج العضو عن وظيفته. العين مريضة في رمد، يعني لا ترى الرؤية الصحيحة. البنكرياس لا يعطي أنسولين بما يحتاج إليه البدن، مع ذلك أن ثمة مرضا. إذا أنت حيث أو هو حيث يشعر بالوهن، ينبغي أن يراجع الطبيب فيقول له عندك نقص شديد في الحديد. ذلك أن مكونات البدن إذا اجتمعت بالمقادير التي شاء الله عز وجل أن يخلق منها قوة في البدن ونشاطا بالبدن، هذه ينبغي أن تكون كاملة. طيب الآن إذا انتقلنا إلى الصراط، هناك ما القوة التي تنقلنا على الصراط وتطيرنا فوقه طيرانا؟ كل الفيتامينات وكل المغذيات وكل المقويات التي تمثلها الطاعات بمقدار ما تقبل على الله عز وجل هنا بسرعة، بمقدار ما تسرع هناك. ذلك أنك قد اختزن بدنك الذي سيخلقه الله عز وجل ثانية، بمقدار ما يختزن من أنوار العبادات، ستجد نفسك هنا تطير طيرانا على الصراط. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالحديث الذي يقول عجب ربك، ثم يذكر ورجل ثار عن وطائه من الليل، ما قال قام، ما قال عين عمصة، ما قال تجذب هكذا نصف ساعة ومن هكذا نصف ساعة، قال فثار الوطاء الفراش، ثار عن فراشه. لماذا؟ ماذا تريد يا؟ قال نريد أن يتوضأ ليصلي ركعتين قبل أن يطلع الفجر. ثارة فيها معنى القوة، قوة روحية. وإذا كنا هنا يساعدنا على الالتزام بمنهج الله عز وجل. القوة الروحية مع الفقه، لا بد من علم. مهما كان من ذوي الطاقات الروحية إذا كان جاهلا فإنه لا يتمكن من توظيف هذه المعاني والأحكام والعلوم الفقهية توظيفا صحيحا، قد يضل في هذا. ولذلك العارف بالله عز وجل هو الذي عرف الله تبارك وتعالى فعظمه وأحبه وخشيه، وهو الذي عرف أحكام شريعة الله عز وجل. هو عالم بالله وعالم بأحكام الله تبارك وتعالى، جاهل بأحكام الله، هذا ليس بمفهومه. بناء على هذا، إذا أراد الإنسان المسلم أو العاقل أو الإنسان بعامه أن يجوز الصراط على ما يحب، حيث سمع أن هناك من يخطف، هناك من يعاق عن المسير، هناك من يحبو حبوا، هناك من يطير طيرانا، هناك كالبرق الخاطر، مع ذلك ينبغي أن يسعى من أجل أن يمتلك ما به يسرعه على الصراط. ولذلك من جملة ما قرر عليه الصلاة والسلام، وسنأتي إن شاء الله هنا بالتفصيل، من جملة ما قرر في قضية الصراط: أنا ابن فلان، إذا سأجوز على الصراط. لا لا لا، أنا وظيفتي أعلى وظيفة في الدولة وعلى مستوى، وأنا بالنسبة لي أنا أدرس في الجامعات الدراسات الشرعية، وأنا وأنا يبعث الفن إن شاء الله تبارك وتعالى. من قل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ليست المسألة بالأنساب، بمعنى آخر ليست المسألة في أنك قد ملكك الله عز وجل أمرا ليس لك فيه كسب. أنا من أهل مكة، لذلك بسرعة أنا من أهل أنت ضع الكلام الذي تريده، ما عندنا مشكلة. وأنا وظيفتي كما قلت وظيفة من أعلى الوظائف في الدولة، أنا المفتي العام، المفتي الأكبر، مولانا، عمنا، جدنا، خالنا، إلى آخر ما هنالك. لا لا لا لا، المسألة ترى على غير هذا. وإذاك يكون قد خدع نفسه، فعلا خدع نفسه. والله هذا من باب النصيحة العامة: حذاري أن تغتر بأمر ليس لك فيه كسب وتتكي عليه بناء على أنه بكرة إن شاء الله تبارك وتعالى. أحيانا يقول أحدهم، سأل أعرابي الشيخ وهو يحدث عن أهوال يوم القيامة، فقال له: من يكون هناك يشرف على هذه الأوضاع؟ قال له: محمد بن عبد الله. قال له: نجونا والله إذا أبو القاسم هناك على رأسي. أنا هذا المعنى 100%، هذا المعنى 100% وسع الشيء. لكن حذاري، إذا كنت تخالف سنته، تهدم سنته، تحارب سنته، تقتل أمته، ما هذا؟ هذا تخريف، تخريب. هذه الأسطورة، ما في أساطير، هذه أسطورة فكرية. هذا الحشيش اللي من نوع ما معروف لسه في العالم، حشيش حقيقة. نأتي الآن بعد هذا إلى كذا الصراط. الصراط في وجوب الإيمان به، يعني مثل ما يجب علينا أن نؤمن بتطائر الصحف وبالميزان، يجب علينا أن نؤمن بالصراط. كذا، كلمة كذا هنا لإلحاق معنى الوجوب، وجوب الإيمان بالكتب وبالميزان، نلحق بهذا الوجوب الإيمان بالصراط. لماذا؟ قلنا: لماذا يجب علينا أن نؤمن بالصراط؟ قال: لورود الدليل السمعي. أنا في البداية قلت هذا من السمعية، وهنا نقطة لعلها مهمة جدا فيما يتعلق بالسمعيات: نؤمن بها على ما جاءت سواء في القرآن أو في السنة، وإن منكم إلا واردها، هنا على الصراط يعني، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. عبد الله بن رواحة لما أخذ يبكي حيث يودع الناس ومعهم الرسول صلى الله عليه وسلم، 3000 تقريبا قد أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، فقالوا: ما الذي يبكيك يا ابن رواحة؟ قال تذكرت قول الله عز وجل يتوهر صلى الله عليه وسلم وإن منكم إلا واردها. هذا قسم في النحو، هذا يقسم الله أنه لا بد من أن نرى. ولذلك الورود تحلة القسم، الورود تحلة القسم، لا يحنث الله تبارك وتعالى. لما قال وإنكم إلى واردها ليت شعري كيف لي بالصدر بعد الورود. العرب يعرفون ما معنى ورد، ورد على الماء، ولما وردنا ماء مدين نستقي على ظمأ منا إلى منهل النجوى. موسى عليه السلام لما ورد على الماء الورود، طيب أتبقى واردا؟ قال لا، هنا ينبغي أن تصدر الصدور إلى الجنة. ليت شعري كيف لي بالصدر بعد الورود. الورود محقق، والصدر عبد الرحمن عبد الله بن رواحة من الصحابة، من الصحابة، من الصحابة. لذلك من يغتر غيره بيكون غبي حقيقة إذا اغتر أنه هو خلص مأمن معه اتفاقية وموقع على أنه سيصدر 100%. إذا كان الرسل عليه الصلاة والسلام يسألون الله أن يسلم الذين يردون على الصراط، مثل أخذ العباد الصحف ومثل الوزن والميزان. ما معنى الصراط الآن؟ قلت إذا جئنا إلى كلمة الصراط حيث وردت فنأخذه على معنى الطريق، لكن ما هي مختلفة. قد تأتي أحاديث تبين أنه ضيق، وحديث بأنه واسع، أحاديث بأنه واسع لكنه يضيق من حيث أنه ينور، فيرى الإنسان من الطريق بمقدار ما عليه من نور، ربما لا يجد إلا نور أصبع إبهام رجله، مثل معه بطارية مو مشحونة، ما بقي فيها شيء غير يعني باقي بقايا فقط، ومنهم من معه أيضا بطارية خريبة تطفي وتشتعل. أنت أبقي هذا الأمر، لكن لعل الحقيقة، لعل الحقيقة ما نستطيع نحن أن نتخيلها إلا بناء على قياسات. يعني جسر مكتوم الآن، جسر، جسر منصوب، جسر إذا في طريق، وقل مثل هذا، لكن ليس هكذا. أمور الآخرة على ما هي عليه من حقائق الآخرة، لكن لا يعني هذا أن يكون الطريق بمعنى نجم في السماء. قد ما نشطح أيضا في هذا، كالذي قال أنه السيدة فاطمة رضي الله عنها لما تزوجها سيدنا علي رضي الله عنه ورزقهم الله تبارك وتعالى بالحسن والحسين، ما في شيء، هذا كلام رائع جدا، لكن هذا معنى قوله تعالى مرج البحرين، يعني علي وفاطمة يلتقيان بينهما برزخ، ما أدري أن هذا البرزخ كيف فسروا، لا يضيان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ الحسن والمرجان الحسين. أخي ما العلاقة؟ والله اللؤلؤ والله أنفس، أنا بحب الله الآن، أنفس من اللؤلؤ والمرجان. أنتم ماذا فعلتم؟ هذا اسمه تخريف أيضا في التوجيه والتنزيل، حيث نقول الصراط عن الصراط لكن على حقيقته في الآخرة، وليس الصراط عبارة عن طائر يملأ الفضاء، وليس الصراط على معنى شجر التفاح، لا لا أبدا، لا تخرج عن دائرة اللغة. خاطبنا الله عز وجل بالقرآن الكريم، والقرآن لغة عربية بلسان عربي مبين، والأصل حمل اللفظ على معناه اللغوي إلا إذا تعذر الحمل بمعذرات أخرى ينبغي أن تكون أيضا لها متان ولها قوة. يعني ما أصرف النص عن ظاهره إلا بصارف أقوى. هنا يقول الطريق الواضح، لماذا سمي الطريق الواضح صراطا؟ هو يقال زراط بالزاي أو المشربة بين الصاد والزاي، وصراط والسراط أيضا، هذا تعكم الآن بالنسبة للقرآن الكريم. هنا قال لأنه يسرط المارة، لو أنك جلست على المائدة وبدأت تسرط صحن السلطة الذي قد وضع أمامك كيف تسرطه؟ فالشارع نفسه بيسرطنا، عم بيسرطنا كل المارة يسرطهم سرطا. إذا قال لأنه يسرط المارة أي يبتلعه، لكن من حيث الشرع هذا اللغة، نتكلم عن اللغة نحن. الصراط المستقيم الذي يجب علينا أن نؤمن به كما آمنا بالوزن والكتب، قال هو جسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون، الرسل يمرون من فوق الصراط حتى الكفار يردون. هنا إذا قلنا حتى الكفار لن يتجاوزوا بضع أمتار، وإنما يضعون الرجل فتسقط مباشرة، لأنه كافر، هو كافر بالصراط نفسه. إلا أن الحليمي ذهب إلى أنهم لا يمرون، الكفار يعني مباشرة من أرض المحشر إلى من أرض العرض على الله عز وجل إلى النار. ويجوز أنه قصد بالكفار الذين لا يمرون من تلقي بهم الملائكة في النار في من الموقف، يعني كأنما هي أصناف. وهذا ترى باب رائع جدا، ابن عباس رضي الله عنه ما دلنا عليه، هناك مواطن في الآخرة إذا جاءت هذه المواطن عبر النصوص ينبغي أن تتبين منها أن هذا موطن وهذا موطن وهذا موطن. حليمي لما قال لا يمرون، ولما قال غيره يمرون، الذين قالوا يمرون وإن منكم، هذا خطاب عام إلى واردها، الذين قالوا لا يمرون أخذوا من الأحاديث ما دل على أن الملائكة تلتقطهم من أرض المحشر مباشرة تلقيهم، أو يخرج في الأحاديث يخرج عنق من النار يأخذهم من أرض المحشر كما ينتقي الطير الحبة، ما بيضل هذا العنق من النار، ما يأخذ غيرهم، انتقاء انتقاء انتقاء، وهذا أمر الله عز وجل وشأنه. ثم قال ويجوز أنه قصد بالكفار الذين لا يمرون من تلقي بهم الملائكة في النار من الموقف، وكل من يمر ساكت، كل من يمر ساكت. أرأيت لو أنك كنت تمشي على حبل مضروب بين جبلين وتحتك هو، ما أظن أنك ستغرد، بل ستبلم، وربما جف حلقك وتخشب اللسان فصار صالحا لأن تطبخ عليه شيء من السختورة. اللسان بيخشب، بيخشب اللسان في المواقف الحرجة، بجف الحلق مباشرة. فهنا قال ساكت. إلى الأنبياء ماذا يقولون؟ اللهم سلم سلم، بكفي. والله هذا الحديث، هذا الحديث الذي في نهاية البداية والنهاية عن أبي سعيد الخدري. لو قلت لي كمل توضيحا قل لك لا، لا نكمل توضيحا، لأن المسألة ليست بالتخيل ولا برسم صورة، يعني لا نؤلف المشهد، بل المشهد قد أخبرنا به ونحن مع الخبر نتفحص جزئيات الخبر. نسأل الله عز وجل أن يدلنا على حقائق هذا الذي جاءت به الأخبار. قال صلى الله عليه وسلم يمر الناس على جسر جهنم. قلنا الجسر كأنما هو خلاصة ما تكون عليه في هذه الدنيا، وعليه حشك وخطاطيف. الحشك والخطاطيف على الجوانب لها علاقة بالشهوات والأهواء، من صرعه هواه الحشكة بتكون في حلقه لن يفلت منها ما يخطف، لأنه كان مخطوف أصلا، عقله الشرعي كان مغيبا، عقله الذي بني بالهوى وعلى الهوى ويترسم الهوى هو الذي كان يقوده في هذه الدنيا من أولها إلى آخرها. قال وعليه حشكا وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالا، وعلى جنبتيه ملائكة يقولون اللهم سلم سلم. طبعا هنا ممكن أن نذكر فهم من العلماء، إذا قلنا هو أحد بناء على أخبار ستأتي إن شاء الله، أحد من السيف وأدق من الشعر وكذا، قالوا هذا في نظر من يمر وليس ميسر له أن يمر. ومن الأدلة التي فهموا بها هذا الفهم، أنه على جنبتيه، معناها في جنبتين، لا كحد السيف في حسنا وأدق من الشعر. قال اللهم سلم سلم، الملائكة يقولون هذا. فمن الناس الآن أحوال المارين هو حالي وحالك على فكرة، هو لا يتكلم عن سكان الكواكب التي لا ندري ألها سكان أو ليس لها سكان، عم يتكلم عن بني آدم الذين بلغوا دعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول فمن الناس من يمر مثل البرق، طبعا البرق في حسنا نحن الفيزيائي 300,000 كيلومتر في الثانية، مهما كان الصراط طويلا على باب الجنة مباشرة. بل هناك من جاءت الأحاديث تبين من أول من يمر، من أول من يمر. وابن الجوزي في كتابه المدهش يأتي بأخبار، كتاب المدهش كتاب أدبي، كتاب موعظة، مواعظ ومفيد جدا، لكن ما يبرأ من شيء من التساهل، والعلماء في قضية المواعظ ربما تساهلوا من أجل أن يطروا المشاعر، أن يهيجوا المشاعر أحيانا، فإذا سألوا يعني لا يدققون. هذا الذي أقوله الآن لا يعني ما قدمت أنه مما تساهل به، قد يكون لكن بحاجة لتحقيق، وهو مطبوع طبعا طباعة محققة. يقول ابن الجوزي ينادي المنادي في أسماع أهل المحشر غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد ستمر، فتمر مباشرة، هي اللفتة حقيقة، وتبين أن أهل السنة والجماعة هم ألصق بالسيدة فاطمة، وهم الذين فهموا محبة آل البيت، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة آل البيت على الوجه الصحيح، ليس على الوجه الذي وظفوا من أجل تهديم هذه الأمة. هذا لون الألوان الدغل، لون الألوان التوظيف السيء لأمر من الأمور. محبة آل البيت نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، لكن لا نقول إنهم معصومون، ولا نقول إنهم الذين يتولون أمر الحساب يوم القيامة. من تخاريفهم أن السيدة فاطمة رضي الله عنها بيكون تحت باطها رأس الحسين، يعني يأبون إلا أن يسحبوا هذا المشهد على الآخرة، وتقول يا رب أنا أريد الثأر، لا يوم القيامة أريد الثأر، فيقول لها لك كل العباد، يلا اسألي. فوضى حتى فكرية هذه لا تتلائم مع عظمة هذا التشريع وسعة هذا التشريع. لذلك نرجع لنقول أن غضوا أبصاركم فإن فاطمة بنت محمد هي أعظم من ذلك حتى 100%. لكن هناك من يسأل عنه أين فلان، مر من زمان. ذلك أن ساحة العرض على الله عز وجل ليس ساعتين ثلاثة أربعة، بل سنين. عرضنا على الله عز وجل يوم القيامة سنين، سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول فمن الناس من يمر مثل البرق، هو الذي كان قلبه يطير إلى الله عز وجل في الدنيا بأجنحة المحبة والتوكل والخشية والإنابة والتفويض والرضا عن الله تبارك وتعالى. مسير قلوبه حقيقة، قلبك يخطف على الصراط أشد من البرق. هنا قال مثل البرق، هو مثل البرق، ما في عندنا مشكلة في هذا. ومنهم من يمر كالريح، لماذا هذا التفاوت؟ برق وريح في فرق، برق وريح في فرق واضح تماما بين السرعتين، مهما كانت الريح سريعة. يعني الآن هي الريح التي تضرب أمريكا بالمئات القتلى، ثم التهديم يذكرني بما يقع في حلب، لاحظ التهديم هنا ذا إعصار رباني وهناك. والنقطة التي ينبغي أن تقال، ما تقل لي أمور طبيعية، أنت غشيم ما بتعرف القراءة، والله العظيم ما بتعرف القراءة. بعضهم يقول هاي أمور، قل له لا، قال من 100 سنة ما رأوا مثل هذا، لعله مواكب. نحن ما في أمر في الكون إلا ويخلقه الله وخلقه الله، وما يخلق الله ذرة إلا بحكمه، ولعله من الحساب المعجل، لعله ضرب صفحة، انتبه انتبه، انت كذا انت كذا انت كذا. المهم الريح في فرق، نعم في فرق. لماذا؟ قال الذي كان يسرع إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا، والذي كان يسرع إلى الله عز وجل ظاهرا وباطنا. الفرق بين الرجلين أن الأول كان يسرع كالبرق والثاني كالريح، هذه حوافز. ومنهم من يمر كالفرس المجرى، المجرى ترى ليس المترك، المترك هو الذي يترك يمشي سبهللة، أما المجرى هو الذي يساق يركبه فارسه من أجل أن يقطع به بأسرع ما يمكن الجري، المجرى. ومنهم من يسعى سعيا، ولذلك الخطورة، أين الخطورة؟ إذا كانت الصلة بين صراط الدنيا وصراط الآخرة بمثل هذه العضوية، ما أخسر المسلم الذي لا يدري هذا؟ ما أخسره؟ ما بيعرف، هو بيقول أي شيء أنا الحمد لله. تقول له أنت بتصلي، بيقول لك الحمد لله، لكن ترى أحيانا أرقع، لكن الحمد لله. لاحظ، أرقع الصلاة يعني أرقع الصلاة، الحمد لله ما بشرب خمر أنا، والله جيد، ما بزني، يعني عم بيشبه حاله هو انه هو افضل من الذي يزني وافضل من، يقول له ما صحيح، انت ما انك عرفان، ما انك عرفان حقيقه. هذا لو عرف، هذا يشحذ الهمه. كيف المسن الجلخ، هذا الجلخ اللي كنا نحن السكاكين نعطيه من اجل ان يرهفها، هذا يرهف، يرهف الهمه. الان ما اظن انك يمكن ان تنام كالمصطول، ما اظن، يعني ينبغي ان يكون عندك حوافز قويه جدا. والذي يحتاج إلى هذا التحريض ينبغي أن يتعرف إلى أن هذا إذا لم يحرضه ما يحرضه شيء إلا أن يقف هناك. هذا كأن لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول منهم من يسعى سعيا، سيكون هناك من يسعى ثاني على فكرة، يعني لا يجعل الله عز وجل للجميع بسرعة البرق، لأنهم ليسوا بسرعة البرق هنا، هناك وهناك وهناك. ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا. من الذي يحدث؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من السمعيات، لاحظ الرصد الآن، أليس المرور على الصراط من المستقبليات؟ أليس إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كأنك تراه الآن، كأنك تراه لون من ألوان إعلام الله عز وجل له بذلك؟ أليس هذا من الأدلة على إحاطة علم الله عز وجل بالوجود كله من أوله إلى آخره وبغير الوجود حتى؟ يعلم الله عز وجل ذاته وصفاته وأسماءه وأفعاله وما يستحيل بحقه، علم الله عز وجل شامل وأزلي وأبدي وليس علما تراكميا. هنا قال منهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا. أنا بذكرني هذا في المدرسة، في المدرسة في طلاب كنا نحملهم على ظهرنا بآخر السنة بعلامتين ثلاثة، ولولا ما يعطى الطالب من علامتين ثلاثة ما بينجح برسه، قل لك احمله يا أخي، والله ثقيل، ثقيل دم حتى، ومع ذلك ينبغي أن تحمله، ما عندنا مشكلة. لاحظ يحبو حبوا، أنت راجع الآن، هل أنت ممن يحبو الآن؟ هل أنت تأتي وتقلع رجلك إلى المسجد تقليعا؟ هل تأتي مرغما؟ هل تشعر بضيق نفس أم ماذا يا ترى؟ ما عم تكلم عن المسجد، أنا تكلم بصورة عامة، الإقبال على الله عز وجل، كل الوجود الذي نحن فيه لون من ألوان الدروب إلى الله تبارك وتعالى، صلة الأرحام، إعطاء المسكين، إغاثة الملهوف، إعانة المظلوم على ظالمه، كل ما شئت أبواب الخير إلى الله عز وجل ما في أكثر منها. وأكثر ما يعطيك الطاقة على الاشتياز البرقي هو إقبال قلبك على الله، محبة الله. المحبة قيمة إكسير البرقية هذه التي بها ينتقل الإنسان من أرض المحشر إلى جنة الله تبارك وتعالى. المحبة التي ثمرت المعرفة، المعرفة الحقة هي التي ينور بها القلب معرفة بالله عز وجل جلالا وجمالا وكمالا، وهي تختلف بحسب التصفية. العكر ربما يشغب على المعرفة، العكر تعلقات النفس بالمعاصي. ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا، فأما أهل النار، هذا الحديث لسه ما كملنا على فكرة، فأما أهل النار الذي هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، لا يموتون فيستريحوا، ولا يحيون فيتلذذوا بحياة ربما طمعوا بها وربما حققوها في حياتهم الدنيا دون تكاليف. لا يموت فيها ولا يحيا، يعني بل موت والحياة، ويأتيه الموت من كله. وأما ناس الآن، لاحظ هؤلاء الذين يقطعون بهذه الصور، هناك أهل النار الذين يلقون مباشرة، هناك العنق الذي يخرج من أجل أن يلتقط. قال وأما ناس فيؤخذون بذنوب، هؤلاء الذين يسقطون وفيهم إيمان، ما خلت قلوبهم من الإيمان. وليس كل مرتكب كبيرة يسقط، مرتكب الكبيرة الذي لا يغفر له لأمر يعلمه الله عز وجل ولا يشفع فيه لأمر يعلمه الله تبارك وتعالى. وهنا في مسائل مهمة جدا، مؤمن يرتكب معصية ويندم مباشرة، يرتجف قلبه. ومؤمن ربما قال هو مؤمن وادعى الإيمان لكنه يجاهر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه جريء هذا على الله، ما يستحي، لا يستحي حقيقة لا من الله ولا من الناس. هنا قال فيأخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما، لكن الفحمية هنا لا تميتهم، ما عاد في موت في الآخرة، الموت فقط في الدنيا، في الآخرة مهما عفش ومهما طحن لا موت. ثم يؤذن في الشفاعة، طبعا الشفاعة ستأتي أيضا بمفرداتها. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يعطى المؤمن جوازا على الصراط. على فكرة اكتشاف وما أريد أن أوضح فيه كثيرا، أن هناك من ضل واتخذ الضلالة سبيلا له يدعو إلى الضلالة وهو منغمس فيها، ربما أتى إلى أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم ومباشرة يحرفها ويحولها. ربما عندي أدلة على هذا، يعني ليس هذا من باب التهجر. قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط، جواز على الصراط، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، أدخلوه جنة عالية قطوفها دانية. في نهاية البداية لابن كثير والطبراني والحافظ الضياء. أما الأول الحديث الذي فيه يمر يمر يمر فهو حديث متفق عليه مع اختلاف في بعض الألفاظ. ثم نأتي إلى الحديث الذي نختم به، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجيز بأمته من الرسل، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ شوك السعدان شوك بالبرية بالصحراء، والصحابة يعرفونه. هل رأيتم؟ رأوه، لكن فرق هائل. شوك هنا شوكة ممكن تنغرس في القدم، هناك أمر آخر، لكن أعطاهم مثال يمكن أن يقرب لهم ما سيكون. قال هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعداني، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى. تشابها في الاسم، أما المضمون دعك منه. يختطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله، يهلك يعني بعمله. لاحظ أنه المرور بالأعمال، المرور من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ومنهم من يخردل ثم ينجو، وفي بعض الروايات أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهو المشهور عن سلمان رضي الله عنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى. قلنا هذا له علاقة بالضيق والسعة، لهما علاقة بالرؤية. وانت خبير الآن، لو افترضنا انه معك نور وانت تسير في طريق وعر، هذا المصباح الذي تحمله بيدك لا يضيئك الا مساحة قليلة جدا، انت ما ترى جانبي الطريق، فتظن انه ليس هناك الا ما تراه العين او انكشف للعين. ثم يقول: فتقول ملائكة: ربنا من تجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ونازع في ذلك العز بن عبد السلام. لاحظ كيف العلماء الأمور السمعية نثبتها بالسمع. أحيانا يتفق العلماء على السمع لكن يختلفون في تفسيره. إذا كان السمع من الضعف بمكان لا يقوى على أن يشكل عقيدة يكفر منكرها، مع ذلك أنه يبقى مثل الحلوى على طريق الحديث على طريق البحث. قال: نازع في ذلك العز والشيخ القرافي ويروما كالبدر الزركشي، قالوا: على فرض صحة ذلك. لاحظ على يعني لو سلمنا أنه أحد ومثل موسى، لو سلمنا فهو محمول على غير ظاهره. إذن العقلانية التي نحن نمتلكها اليوم والتي بها نتحاكم ونحاكم الأشياء ونفهم الأشياء، هذه ما يلغيها الله عز وجل لنا، باعتبار أنه قد قرر أن هذا ظاهره حد الموس وكل الأمة. لاحظ هكذا يقول، إذن مو معقول. لاحظ مو معقول، مو معقول من حيث العادة. العادة لا تسمح لنا بأن نقبل مثل هذا. هذا هو الذي نازع فيه، قال بأنه يؤول. لماذا هو كحد السيف؟ هل هو كحد السيف ماهية؟ قال: لا، ليس المقصود ماهية، مقصود كناية عن شدة المشقة. يعني تصور أنت كلما زادت المشقة في الطريق كأنما ضاق الطريق أمامك. نحن عندنا رصيف ضيق تقريبا 3-4 متر، أنا إذا كنت أحمل شيء ما بستطيع أمشي عليه بتوازن، فأقول سبحان الله إذا كان هذا الطريق الآن أنا ربما أقع على شارع، فكيف إذا كان أحد؟ قال: لا، ليس أحد، وإنما هنا مشقة في قطع الطريق. وحينئذ فلا ينافي ما ورد في الأحاديث الدالة على قيام الملائكة على جنبيه وكون الكلاليب فيه. ثم وصلنا إلى عنوان صفة الصراط.